بيني وبين بيت الأحباب ساكنين عزال، لا أنا عارف كيف حاله ولا هو عالم باللي جرالي، وخايف أبص بالعين تلوم الناس على حالي، وكيف أصبر على بعاده وفين الصبر اللي صبر حوالي. العشق نار نار يما العشق نار، والقلب احتار احتار يما بين جنة ونار. العشق نار نار يما العشق نار، والقلب احتار احتار يما بين جنة ونار. لا بيا حالي يما ولا لوم الجار، والاهل جاروا يما وعزال اختار. العشق نار فرقة مرار يما والسوق جبار.